إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن بورما إحدى بلدان الهند الصينية، تقع في جنوب شرق آسيا وماليزيا، يحدها من الشمال الصين، ومن الجنوب خليج البنغال، ومن الشرق الصين وتايلاند، ومن الغرب خليج البنغال وبنغلاديش. ويسكن أغلب المسلمين في الجنوب الغربي لبورما في إقليم أراكان، الذي يفصله عن باقي أجزاء بورما حد جبلي هو سلسلة جبال أراكان يوما الممتدة من جبال الهملايا. وتقدر مساحة إقليم أراكان للأغلبية المسلمة بعشرين ألف ميل مربع، وعدد السكان في بورما يزيد على 55 مليونا، أكثر من 20% منهم من المسلمين، والباقي من أصحاب الديانات من البوذيين الماغ وغيرهم من الطوائف الأخرى. فعدد المسلمين في بورما يزيد على 10 ملايين، يسكن 5.5 مليون منهم إقليم أراكان، وهم يمثلون أكثر من 70% من سكان الإقليم. والمسلمون من أفقر الجاليات في بورما وأقلها تعليما، ومعرفتهم بالإسلام متواضعة محدودة. وقد دخل الإسلام أراكان في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن 7 الميلادي عن طريق الرحالة العرب، وانتشر الإسلام فيها حتى أصبحت دولة مستقلة حكمها 48 ملكا مسلما على التعاقب لأكثر من 3.5 قرون ما بين عامي 34 و898 و100 وألف، بما يوافق 1430 إلى 1784 من التاريخ الصليبي. وانتشر الإسلام في بقاع بورما كافة، وبها آثار إسلامية رائعة من المساجد القديمة والمدارس الشرعية والرباطات وغيرها. ثم وقع الاحتلال البوذي لأراكان 84 و700 وألف، وضمها الملك البوذي بوداباي إلى بورما، وخوفا من انتشار الإسلام في المنطقة أخذ يخرب ممتلكات المسلمين ويتعسف في معاملتهم، فملأ السجون منهم وقتل من قتل من العلماء والدعاة وغيرهم. وظل البوذيون يضطهدون المسلمين وينهبون خيراتهم مدة احتلالهم لأراضيهم وهي 40 سنة، انتهت بالاستعمار البريطاني لبورما سنة 24 و800 ألف، وضمتها بريطانيا إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية. وفي سنة 37 و900 ألف ضمت بريطانيا بورما إلى أراكان التي يقطنها أغلبية مسلمة لتكون مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية، وعرفت آنذاك بحكومة بورما البريطانية. وفي عام 42 و900 ألف تعرض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى على يد البوذيين الماغ بعد حصولهم على الأسلحة والإمداد من قبل البوذيين البرمان والمستعمرين البريطانيين وغيرهم. وقد راح ضحية تلك المذبحة أكثر من 100 ألف مسلم، أكثرهم من النساء والشيوخ والأطفال. وشردت الهجمة الشرسة الوحشية مئات الآلاف من المسلمين خارج وطنهم. وفي سنة 47 و900 ألف قبيل استقلال بورما عقد مؤتمر في مدينة بنغلونغ للتحضير للاستقلال، ودعيت إليه جميع الفئات والعرقيات باستثناء المسلمين لإبعادهم عن سير الأحداث وتقرير مصيرهم. ومنحت بريطانيا بورما الاستقلال سنة 47 و900 ألف شريطة أن تمنح كل العرقيات الاستقلال عنها بعد 10 سنين إذا رغبت في ذلك، وهو ما يقال له حق تقرير المصير. ولكن البرمان نقضوا عهودهم واستمروا في احتلال أراكان المسلمة دون رغبة من سكانها. وقام البوذيون الماغ بممارسات بشعة ضد المسلمين، وظل الأمر على شناعته وقسوته من قهر وتشريد وإبادة وتطهير عرقي، حتى كان الانقلاب الفاشي سنة 62 و900 ألف فازداد الأمر سوءا. والمسلمون يتعرضون منذ الانقلاب العسكري الفاشي المدعوم من المعسكر الشيوعي الفاشي الصيني الروسي، يتعرضون لكل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي ومصادرة الأراضي، بل ومصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين في الدين واللغة والشكل. وقد بدأت المأساة الجديدة للمسلمين في بورما يوم الجمعة 19 من الشهر 7 لهذا العام الهجري سنة 33 و400 ألف الموافق للثالث من الشهر 6 لسنة 12 بعد 2000 من التاريخ الصليبي، حيث قام المسلمون بالاعتراض على قتل 10 من الدعاة المسلمين. قتلوا بوحشية فائقة وببشاعة لا يصل إليها خيال، حيث اجتمع على هؤلاء العشرة الدعاة قرابة 66 و400 من الماغيين البوذيين، فربطوا أيديهم وأرجلهم، ثم انهال الجميع عليهم ضربا بالعصي حيثما وقعت، فصرت لا ترى إلا أعينا فقئت وجماجم حطمت وأمخاخا انتثرت وأشلاء تناثرت وألسنة سحبت. وقد قام الماغيون لما اعترض المسلمون على ذلك بالزحف على قرى المسلمين ومنازلهم بالسواطير والسيوف والسكاكين، وبدأت حملة إبادة منظمة ضد المسلمين، وحرقت القرى والديار وفتك بالمسلمين والمسلمات، وتجاوز عدد الضحايا ضحايا المجازر الآلاف، وتم تهجير الآلاف جماعات جماعات مما عرض الكثيرين منهم للموت والغرق، وتم تسميم آباد المسلمين في خطة حقيرة مدبرة للتطهير العرقي. ومن أجل الوصول إلى إبادة شاملة للمسلمين. كل هذا على عين العالم وتحت سمعه، يسمع ويرى في عصر صار العالم كله فيه قرية واحدة، بل حارة في قرية، فصاروا يطلعون ويشاهدون ويسمعون، وهم يرون ذلك ويبصرونه ويسمعونه وينصتون لأنات وصرخات أولئك المعذبين كأنهم من أهل الأخدود، لأنهم يحرقون أحياء. العالم يرى ذلك ويسمعه، ولكن الشأن مع الغرب والشرق كما قيل: قتل كلب في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. مأساة المسلمين الروهنجيين في أراكان بورما، أين هي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الصهيونية الماسونية التي تدعي العدل وتتشدق بالإنصاف؟ ألم يثر حرق البشر أحياء من يفزعون لتعذيب قطة ويتألمون لمطاردة كلب ويسنون القوانين لحماية الحيوان؟ ألم تثر صور قتل الأطفال المسلمين وتقطيعهم بالسكاكين شفقة أحد من العالمين؟ ألم تثر صور الذين يحرقون أحياء فمن لم يمت منهم حرقا مات خنقا قبل أن يموت حرقا، بلا رحمة ولا شفقة، وبما يترفع عنه الحيوان الوحشي البهيم؟ أفترى القوم يحسبون ما يرون من احتراق القرى كاملة وفقء الأعين وتكسير العظام واستخراج الأمخاخ منثورة من جماجم البشر وحرقهم أحياء وتقطيعهم أشلاء والاعتداء على الأعراض والسباحة الدماء؟ أفترى القوم يحسبون ما يرون من ذلك مشاهد في أحد أفلام هوليود، أم يرونها حقيقة لكنها لم يستحق أن يغاث، أو لا يستوجب أن يعانى ولا يستأهل أن ينظر إليه؟ من وقع الظلم والاعتداء عليه لا لشيء إلا لأنه مسلم، فلأجل إسلامهم لابد أن تطهر الأرض منه، ولابد أن يبادوا على بكرة أبيه. وإذا اعتدي على حيوان أو مورست وحشية بمخلوق سنوا القوانين، وهذا الصمت المريب تمرير للإبادة العرقية ولتطهير تلك البقعة من المسلمين كما حول من قبل في دول البلقان، وكما فعل قبل ذلك شذاذ الآفاق واللصوص الذين استخرجوا من السجون فحملوا على متون السفن عبر المحيط إلى الأرض الجديدة، فما كان منهم إلا أن أبادوا الهنود الحمر شعبا كاملا، ثم التفتوا بعد إلى الساحل الإفريقي المقابل فخرجوا عصابات عصابات لخطف الأشراف والأحرار من الرجال والنساء والأطفال من الأفريقيين ليكونوا عبيدا له في بيت الشيطان، وأمريكا بيت الشيطان. وإن هؤلاء وغيرهم مما يقع الآن، ولكن إن لمنا أعداءنا على ما يقع لنا أو يقع لبعضنا فليس هذا من الحكمة في شيء، ولما لا نلوم أنفسنا؟ لما لا تلوم الأمة نفسها؟ ولما لا تقبل على إصلاح شأنها؟ ولا يكون ذلك إلا بإصلاح عقيدتها، فالتوحيد يوحدهم وبه ربهم ينصرهم، وتكون لهم به العزة في الدنيا والرفعة والمجد فيها مع ما لهم في الآخرة. عقيدة أولئك البوذيين قائمة على الإلحاد، فإن بوذا وهو معبودهم ما زال يتدرج مترديا هابطا حتى أعلن أن لا خالق ولا إله. عقيدة البوذيين قائمة على الإلحاد، يعتقدون أن بوذا ابن الله، ينكرون البعث واليوم الآخر، ويقولون بعقيدة الجزاء وتناسخ الأرواح، وأن الإنسان إذا هلك جسده ظاهراً عادت روحه في مخلوق جديد على حسب ما كان من عمله، قد يعود فأراً أو كلباً أو جرذاً أو حماراً أو ما يكون. وهم يصلون لبوذا، وهم وثنيون كفار، وهم الذين تملكوا من رقاب المسلمين، يقومون بالتطهير العرقي تحت سمع العالم وبصره، ولا من مغيث ولا مجيب. وكفى بالله مجيبا وكفى بالله مغيثا، والموعظ الله. هذه عقيدته. وأما نحن المسلمين فإننا نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممدد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. علي على ذاتا وقدرا، وقهره قريب مجيب بالورى متودد. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، وبرا وإحسانا فإياه نعبد. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. ونشهد أن الله ينزل في الدجى، كما قاله المبعوث بالخلق أحمد. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. وإيماننا قول وفعل ونية، من الخير والطاعات فيها نقيد. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. تفكر تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما، فعقبه جيش من الصبح يطرد، تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد، أليس لها محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. عقيدتنا نحن المسلمين نحرص عليها وعلى العمل الصالح في عالم يموج بالشر موج البحر، تتلاطم أمواجه وستدافع أمواهه، والظلام فيه حليق حالق، إذا أخرجت فيه يدك لم تكد تراها، لأنها ظلمات بعضها فوق بعض. وآخر النفق بصيص النور فيه، بل مطلع الشمس منه توحيد الله رب العالمين، إيمان بالله جل وعلا، وعمل صالح بهما ينجو المرء في الدنيا من كل ما يسوء، وبهما يسعد في الآخرة، الإيمان والعمل الصالح. ولا يسع المسلم حينئذ أن يجمع ذلك في قلبه جمعا، وإنما الذي يلزمه أن ينثره للناس نثرا، وأن يدعوهم إلى الله ليبدد ظلمات جهلهم، وليعلي من انحطاط قدرهم، وليأخذ بأيديهم إلى الهدى والصراط المستقيم. فإن النور كل النور فيما جاء به الرسول، ولا خلاص للمسلمين ولا للعالم مما هم فيه إلا بمعرفة ما جاء به، لأنه لن يتبع حتى يعرف. والناس أعداء ما جهلوا، وأهل السنة هم خلاصة الخلاصة من المسلمين، كما أن المسلمين خلاصة الخلاصة من البشر، فأهل السنة بين الفرق والجماعات، فأهل الإسلام بين الملل والديانات. أهل السنة أولى الناس بالاعتقاد الصحيح أن يحكموه وأن يتمثلوه وأن يحولوه إلى واقع يعاش في الحياة، وأن يدعو إليه ويقاتلوا دونه. أهل السنة والجماعة هم أولى المسلمين بالعمل الصالح. وقد أظل زمان جعل الله رب العالمين فيه روحا، فعسى أن يشملنا، والله جل وعلا هو اللطيف الودود، من قرع بابه فلن يرد خائبا، لأنه لا يرد بالإحسان سائلا، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قد أظل زمان يجد الناس فيه بعض مستراحهم، فإنه لا بد للناس من متنفس لما علا ظلم الحجاج في الأرض، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كأن من قول الحسن لا بد للناس من متنفس فإنهم لا يطيقون. سيجعل الله فرجا ومخرجا، وسيجعل من بعد عسر يسرا، ومن بعد ضيق فرجا، ومن بعد هم سرورا، ومن بعد غم حبورا. وسيعلي الله تبارك وتعالى شأن الموحدين وهو عالم في الحقيقة، ولكن حقيقة كما هو حكم يراه الناس ويبصرونه، ولكن الناس يستعجلون، فإن النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم كان متكئا إلى برده في ظل الكعبة، فجاء خباب بن الأرت وقد عذب وطهض وعذب المسلمون، فمنهم من أودى وقضى فمضى، ومنهم من سام الخصف ظاهرا وله العز بالإيمان باطنا، ومنهم من فقدت بصرها، ومنهم من طعنت بالحربة في موضع العفة منها حتى ماتت. سمية أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهم، صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. جاء خباب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد اتكأ على برده في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستصرخ لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان من عذاب خباب أن يوضع الجمر المحمي في النار على ظهره، فما يطفئه إلا الودك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، فإن الأجواء لتفوح عاطرة برائحة لحمه المشوي. فجاء يستصرخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تدعو لنا؟ فاتكأ صلى الله عليه وآله وسلم قبله، فاعتدل لما سمع واستوى جالسا، فقال: إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعصبه وعظمه، ويوشر بالميشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بنصفين، فيصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم قوم تستعجلون. الأمر لله، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، والله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا أصاب عضوا منه شيء تألم له سائر الجسد متململا بالحمى والسهر، لأنه جسد واحد، عقيدة واحدة، دين واحد، نبي واحد، كتاب واحد، قبلة واحدة، نهاية واحدة، وغاية واحدة. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أي دعا عضو عضوة حتى تدعى بسائرها لتسهر محمومة متململة منتظرة حتى يزول الكرب ويكشف الهم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن ترفع الكرب عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تحصن فروجهم، وأن تطهر أفئدتهم، وأن تعلي كلمتهم، وأن ترفع رايتهم، وأن تثبت أعداءهم، وأن تثبت أعداءهم، وأن تذل أعداءهم، وأن تدير الدائرة على من ظلمهم يا رب العالمين. يا هذه الأيام التي جعل الله رب العالمين فيها للمسلمين كل عام متنفسا، متنفسا يتصاعد بروحه قدما في الزمان، حتى إذا بلغ المرء أعتاب العشر الأواخر قطع عن الدنيا معتكفا، ليصير إلى رقابة على القلب صارمة، ورعاية للنفس تامة وشاملة، ولحساب نفسه على ما مر في عام إن كان قد حاسبها عام أول، لكي يرى ما صنعت وما اقترفت وما اجترحت وما أخذت من حق ليس لها وما تطاولت على حق لا يحق لها ولا يحل أن تتطاول عليه، ليرد الحقوق إلى أصحابها. تتصاعد النفس باحثة عن شيء تجد فيه استقرارها من بعد تقلقلها وتململها، وتجد النفس فيه مستراحها ومناخها بعد طول سفرها وترحالها، لكي تجد النفس نفسها في ليلة القدر. يجعل الله رب العالمين هذا الموسم للمسلمين في كل عام، يغفر الله رب العالمين ويعتق الرقاب ويستجيب الدعاء ويجود بالخير لا يجود بالخير إلا هو، ولا يتنزل الفضل إلا منه بما لا يقادر قدره، فينصرف المسلمون في الجملة إلا من رحم ربك عن حقيقة الأمر إلى مواضعات خائبة وفلسفات حائرة واشتباكات نافرة واعتداءات سافرة وانحراف كلي أو جزئي عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشذوذ عن منهاج النبوة، لانحراف الأمة عن هذا الصراط المستقيم كما يريد لها أعداؤها. وقد قال قائلهم من قبل إن لا نريد المسلمين نصارى ولا يهود ولا وثنيين، ولكن نريد المسلمين لا مسلمين ولا نصارى، لا نريد المسلمين إلا بين بين، شاكين في عقيدتهم، مرتابين في دينهم ونبيهم وكتابهم وآخرتهم والغيوب التي أطلع الله رب العالمين عليها نبيه فبلغناها مما يكون بعد في الحياة الآخرة، وإن قدرا كبيرا مما أرادوا لواقع تراه الأعين ولا تزيغ عنه ولا تنحرف الأبصار. وصار جماهير المسلمين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا يعرفون من حقيقة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا تحلة القسم، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. في هذا الشهر على المرء على عتبته أن يتذكر أصل الخلق وسبب الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا تصريح بأنهم ما خلقوا إلا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. نتفكر في عظيم فضل الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأجل النعم وأعظمها نعمة الإسلام، فكم يعيش على هذه الأرض من أمم حرمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه النعمة فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، نحمد الله رب العالمين عليها حمدا ظاهرا وباطنا، ونحمده تعالى على نعمة الهداية والتوفيق. فكم ممن ينتسب إلى الإسلام وهو مخالف لتعاليمه ظاهرا وباطنا، مفرط في واجباته، غارق في المعاصي والآثام. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نتقلب في نعم الله عز وجل، فيجب علينا أن نحمده عليها وأن نشكره بتصريف تلك النعم فيما خلقها له. وهذا الشكر يكون بالقلب وبالقول وبالفعل، وأعظمه طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه، فإن النعمة تدوم بالشكر وتسلب بكفران تلك النعم، كما قال الله جل وعلا وهو ولي النعم ودافع النقم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي كفرتم بنعمتي ودحدتموها ولم تقوموا بحق شكرها فإن عذابي لشديد. من نعم الله تبارك وتعالى عليك أمد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر، فكم غيب الموت من صاحب، وكم في ظلمات القبر من حبيب، كان ملء السمع والبصر وعن صفحة ذاكرة القلب لا يغيب، فصار تحت أطباق الثرى رهين محبس لا معدى له عنه ولا مخلص له منه إلا أن يكون روضة من رياض الجنة وأن يفسح الله رب العالمين له فيه. كم غيب الموت من قريب، وكم وار الثرى من حبيب، ودار الفلك دورته في عام، ولا حبيب هناك ينظر إليه ويهوى إلى كنفه ويزيل بيد حانية متاعب فؤاد أثقلته المتاعب. طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة، فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات بالأعمال الصالحات. فرأس مال المسلم عمره، عليك أن تحرص على أوقاتك وساعاتك وثوانيك حتى لا تضيع سدى وتذهب بددا. تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد، ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ فلم يعد بالقريب وإنما هو بعيد. اجعل لك نصيبا من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. والحديث حديث صحيح رواه الحاكم وصححه ووافقه الألباني كما في صحيح الجامع. احرص على مصاحبة الأخيار واحذر الأشرار، فإنهم الطاعون، متى لحقك فلا نجاة لك منه، وفر من البطالين فرارك من الأسد بل أشد، فإنك إن فررت من الأسد فلم تعجز فافترست، فعسى أن يكون لك عند الله مقام، ولعله لا يذهب منك إلا جسدك الظاهر وهو صائر إلى التراب بعد حين طال أو قصر، ولكن البطال إذا لحقك فإنه يفسد عليك حياتك الحقيقية. دعك من المسامرات ومن ذبح الأوقات على مذابح الفراغ القاتلة قربانا للشيطان الرجيم. احرص على عمرك وتأمل ما أخبره به نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي وصححه. فيجب علينا أن نتأمل في هذا وأن نفيد منه وأن نحرص على تحصيل الإخلاص بصدق النية والإقبال على الله رب العالمين خالق البرية، وأن نحذر حين العمل من مداخل الرياء والسمعة، لأنها داء وبيل وخطر عظيم يحبط العمل ويبدد الثواب ويستجلب العقاب. اكتم حسناتك وأخفها كما تكتم وتخفي سيئاتك وعيوبك بل أشد. اجعل لك خبيئة، اجعل لك سرا من عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله. من صلاة نافلة في ليل باد إذ خلا فيه كل حبيب بحبيبه، تعانقت أبدان وتقاربت أرواح وتمازجت أنفاس، وأنت بين يدي ربك في لوف الليل الآخر تذكره وتدعوه بدمعة في ظلمة الليل. اجعل لك خبيئة من عمل صالح كصدقة سر، واعلم أن الله جل وعلا لا يقبل ولا يتقبل إلا من المتقين، فاحرص على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. لا تكن ممن يأبون دخول الجنة كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في الصحيح. أعود نفسك على ذكر ربك في كل حين وعلى كل حال، ليكن لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. حافظ على الأدعية المعروفة والأوراد المشروعة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله صنوفا من أهل الإحسان حتى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. احرص على تلاوة القرآن في كل يوم وليلة أيام وليالي رمضان، ورتب لنفسك فيه أورادا. اجتهد في أن تختم القرآن في رمضان مرات ومرات. كن صالحا تعمل الصالحات وتنأى بنفسك عن الشرور والسيئات. كن مطيعا لرسول رب الأرض والسماوات، وأقبل على الكتاب الذي نزله على قلبه هداية للعالمين ونبراسا للمتقين بل للخلق أجمعين. وجعل في تلاوته من الفضل ما لا يعلمه إلا رب العالمين. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رمضان فرصة سانحة للدعوة إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر النعم بسكون الميم جمع أحمر، وهي أنفس أموالهم. الدعوة إلى الله رب العالمين مقامها أفضل مقامات العبيد. احذر مجالسة الفارغين، واحذر مصاحبة البطالين. لا تصاحب إلا من تعلمه، أو من يعلمك، أو من يعينك على العمل الصالح من العلم والعبادة والذكر. ومن دون ذلك فاحذرهم، فر منهم فرارك من المجذوب، فإنهم طاعون القلوب. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وهو سبحانه وتعالى رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا رمضان قد أضل وبلغناه ربنا الكريم، فعلينا أن نفيد منه وألا نضيعه، فلا يدري أحد أيعود رمضان من قابل ونحن على ظهرها أم في بطنها، ونحن من الأحياء أم من أهل الثرى وأصحاب القبور. لا يدري إلا الله وحده ما يكون، فما دامت الفرصة سانحة فاغتنمها، إذا هبت رياح فاغتنمها، لأنك لا تدري السكون متى يكون. اجتهد في احتبال هذه الفرصة، والله عز وجل يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وهذا رمضان جعل الله فيه الصيام فرضا مفروضا، وله خصائص أعني هذا الشهر العظيم، منها أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وقد فرض الله رب العالمين هذا الفرض العظيم في شهر رمضان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: في شهر رمضان بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة، أول ما تنزلت الآيات البينات هداية للخلق في الأرض في شهر رمضان، أول التقاء بوحي بين أمين وحي السماء وأمين أهل الأرض محمد عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، وفيه أنزل القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مكفر لما بينه وبين رمضان الآخر مما يقع من الذنوب والمعاصي والآثام. عند مسلم في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والصوم سبب لتكفير الذنوب كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، والصوم جنة، كما أخرج ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، فتدعو لك ألسنة لم تعص ربها قط، وأنت مهما دعوت فإنما تدعو بلسان قد عصى، وأما الملائكة مستغفرة لك فهي لك داعية بألسنة لم تعص الله قط. يزين الله رب العالمين في كل يوم جنة لعباده الصائمين، فإنهم يوشك وهم صالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليها. نسأل الله أن يجعل إليها المصير، وهو شهر الصبر، فيه كف النفس عن مشتهياتها، فيه مزاولة الظمأ والعطش في الهواجر، فيه كف النفس عن مواقعة لذاتها وهي دانية على طرف البنات، فيه حبس النفس وفطمها عن مستلذاتها وهي عليه قادرة. شهر الصبر يتعود فيه الإنسان ذلك بجوع وظمأ وحرمان، ليعلم ما فيه الناس. كما قيل ليوسف الصديق وهو يجيع نفسه لما جاء الناس ونزل بالناس ما نزل، فكان لهم مواسيا ولأمورهم مدبرا، فقيل له: تجوع وتحت يديك خزائن الأرض؟ قال: أخشى أن أشبع فأنسى الجائع، وكما فعل الفاروق عمر، فإنه في عام الرمادة في السنة 18 من هجرات النبي صلى الله عليه وسلم أصاب المسلمين مجاعة في تلك السنة عظيمة، فخددت الأرض متشققة أخاديد أخاديد، ومنع الله قطر السماء، وأكل الناس كل شيء مما يمكن أن يؤكل، فلم يبق شيء. وجعل الله رب العالمين لأهل الحجاز ومدينة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المواساة من أهل الآفاق، فكانت القوافل تترى محملة بالميرة والطعام، قاصبة مدينة النبي الهمام، يرسلها عمرو بن العاص رضوان الله عليه من مصر إلى المسلمين، فهم جميعا جسد واحد، رأسه وقلبه نابض هناك، وعمر الفاروق يقرقر بطنه لما حبس نفسه على الزيت والخبز اليابس إن وجد، ومهما وجد من شيء واسى به فقراء المسلمين وكلهم محتاج، فيقال له: يا أمير المؤمنين، ألا تطعم ألا تأكل؟ يقول: لا والله، حتى يشبع جائعهم وحتى يرتوي ضامعهم فيكون آخرهم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقع ذلك وهو ابتلاء، ولم يتهم أحد عمر رضوان الله عليه بأنه اتبع سياسة اقتصادية لا تتناسب مع العصر وقتها، أو أن أحوالا لم تنضبط في أمور تتعلق بالتوزيع أو بالتوريد أو بالاستيراد أو بالتقسيم أو ما أشبه، حتى إن الأرض لما زلزلت على عهده في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها وقال بعد أن سكنت: والله ما هذا إلا بحدث أحدثتموه، ووالله إن عادت لأساكنكم فيها بعدها أبدا. ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا جاءت نقمة إلا بمعصية، ولا رفع ذلك إلا بتوبة. والناس من أهلي وعشيرتي لا يريدون العودة ولا يرغبون في الأوبة إلى منهاج النبوة ليرفع الله الكرب، فما نخوه أن ندعهم في غيهم سادرين وفي ظلمات دياجير البدعة متحيرين؟ ماذا نفعل؟ إلى الله المشتكى أدي ما عليك ولا عليك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا شهر صبر يعلم ويعلم، وفيه تصفيض الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين كما في الصحيحين عن النبي المختار. ولكن وأسفاه لم يجعل هذا الشهر صارفا لشياطين الإنس، والشيطان الإنسي أعتى عتوا وأفجر فجورا وأعظم خطرا وأبلغ تأثيرا من الشيطان الجني. كيف؟ الشيطان الجني إذا قرأت عليه آية الكرسي أو سورة البقرة انصرف، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة. ولكن الشيطان الإنسي لو تلوت عليه الختمة كلها من أولها إلى آخره ما ازداد بشيطنته في الأرض إلا رسوخا، وعلى باطله إلا عكوفا. فماذا نصنع؟ فر منه، فرارك من الأسد والأساود، واحذر فإنه يضيع آخرتك. في هذا الشهر ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، ويغفر الله رب العالمين للصائمين في آخر ليلة منه، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، وللصائم دعوة مستجابة لا ترد، كما أخرج البيهقي بسنده عن أنس بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فكيف تستقبله؟ كما يفعل الغوغاء والرعاع بالانشغال باللهو وطول السمر وامتداد السهر باستمرار الغفلة إلى السحر الأعلى، ثم ينامون كالجيفة، كجيفة حمار، حتى عن الفرض الذي فرضه الله رب العالمين بصلاة الصبح في وقتها. بما؟ أبي التضجر لقدومه، والتململ من حلوله، والاستثقال لصومه في حر حار، وظمأ لاهب، وحلوق من العطش متشققة، ومعدات من الطعام خاوية، وقوى من قلة القوة منهكة. أبي ذلك كله؟ لا والله، وإنما القوة مدد من الله، لا بطعام ولا شراب، وإنما تحصل بتقواه. فكما أن الغنى غنى القلب، وكما أن الفقر فقر القلب، فكذلك القوة قوة القلب، والضعف ضعف القلب. ومهما كان بدنك شحيما لحيما بدينا سمينا، وقلبك ضعيف عن السير في طريق السلوك إلى الآخرة لا يحمله، فيجب على هذا الجسد أن يخزى وأن يستحيي وأن يقول: إن قلبا لا يقوى على حملي ولا يستطيعه، لا يستحق أن أحمله، إن قلبا لا يحملني لا يستحق أن أحمله. بما تستقبله؟ بالصوم، تعرفه وتتيقنه وتحتسبه، بالقيام تحرص عليه وتصبر على مشقته، وتهدأ وتسكن، ولا تقصد المسجد ممتلئا فتجد العناء يكاد يسحقك متجشيا، تملأ الأجواء عطرا، وأنت خبير بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر من أكل ثوما أو كراتا بأن لا يقرب المسجد، فنحن نطرد من المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا. وكيف لا نطرد منه من كان مبتدعا وأولى بالطرد؟ لأن من أكل ثوما أو بصلا لا يؤثر إلا فيك ضيقا ظاهرا بنفس مقيه وريح منكرة، وأما المبتدع فهذا سرطان لا يرجى برؤه، وهو مفسد للقلوب، مدمر للآخرة، مهلك للديانة، مستأصل للشريعة، فهو أولى بالإخراج من ذلك. عليك بالصدقة، وللصدقة في رمضان صور، عليك بإطعام الطعام وتفطير الصائمين، عليك بالاجتهاد في قراءة القرآن، فإنه في هذا الشهر قد أنزل، وأن تجلس في المسجد حتى تطلع الشمس بعد صلاة الصبح طلوعا حسنا، ثم تصلي ركعتين هما ركعة الإشراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة ثلاث مرات. والحديث صحيح لشواهده، والعمرة فيه كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في الأجر لا في إسقاط فرض الحج عنه. أسأل الله أن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يعيننا على الصيام والقيام والتلاوة والذكر وفعل الخيرات فيه، وأن يجنبنا فيه المنكرات وفعل السيئات ظاهرا وباطنا، وأن يرحمنا فيه رحمة غامرة نكون بها فيه من عتقائه من النار. وإذا أراد بالناس فتنة فليقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه هو رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.